أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا عمار بيت الله، يا أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة الطيبة نلتقي على سرور متقابلين في بيت من بيوت الله تعالى، ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في قوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في الحقيقة بالنسبة للعرض الموجود والبرنامج الذي وضع، وهو موضوع واقع الإباضية في زنجبار، أو رحلة إلى زنجبار وواقع الإباضية فيها، ولكن هذا العرض وجدت سيبدأ لقضاء عن طريق يعني باوربوينت، يعني عن طريق الداتا شو، ولم أترك إلا النقاط الخلاصة في الأخير. وإذا أردتم نذهب مباشرة إلى الخلاصة، ولكن لا تفهم إلا بعد العرض، يعني مشكل سمني يجب أن نقدم هذا العرض، وقدر الله وما شاء فعل. ومن أراد أن يتابع إن شاء الله في يوم الجمعة إن شاء الله في مسجد التقوى، بات إن شاء الله يقع نفس الخطأ، فنبين بالعرض والصور، ولأن العرض فيه يعني كلمات، ثم يأتي التعليق. لذلك يعني نأخذ فائدة، وهي أن الحضارة لا تدوم، الحضارة لا تدوم، لابد من كتابة كل شيء، وهذا درس إن شاء الله نأخذه ولا ننساه. باختصار بالنسبة لرحلة الذهاب إلى زنجبار، الجهود الموجودة بين أبناء المذهب الإباضي منذ القديم موجودة، منذ القديم، بحيث أنه ابتداء أو انطلاقا من بعد عهد جابر بن زيد رضي الله عنه، بعده مباشرة من تلامذته أو من أبرز تلامذته أبو عبيدة، فبالنسبة لأبي عبيدة عنده بعض تلاميذ طلبة علم، معروف في التاريخ الإباضي باسم طلبة العلم. هؤلاء طلبة العلم أو أبو عبيدة قبل ذلك آمن على أن المذهب الإباضي أو فكرة العقيدة الصحيحة للإسلام التي تجمع بين القول والعمل واليقين، فهذه العقيدة لكي نقوم بنشرها لابد من العلم، ومن غير العلم لا يمكن أن نحيي أمة لم تكن موجودة من قبل. والحكمة المعروفة تقول: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. لابد من العلم. فتذكر أو تفكر في كيفية لنشر العلم في الآفاق، فأخذ بعض الطلبة من المشرق والمغرب ثم زودهم بالعلم ودرسهم طيلة 5 سنوات متوالية، ثم بعثهم إلى الأمصار، إلى المشرق والمغرب أو المشارق والمغاربة، لكي ينشروا هذا العلم ويقيموا أمما وحضارات إن تسنى لهم ذلك. فهذا أول شيء، بمعنى علاقة المشرق بالمغرب في التاريخ الإباضي. بعد ذلك المشايخ توالوا إلى عهد الشيخ عمي سعيد الجربي، وهو معروف على أنه أتى من جربة من تونس، أتى إلى هنا إلى ميزاب لكي يقوم بنشر العلم، وقد قام بذلك. بعد ذلك في وقتنا العاصر أو المعاصر نذكر مباشرة، نذهب مباشرة إلى يعني المعاصرين إنسنتن، وهو فضيلة الشيخ الناصر رحمه الله، الشيخ الناصر المعروف. وبالنسبة للشيخ الناصر رحمه الله حمل هذا الفكر على أنه لا نجمد على العلم لذواتنا فقط، بل يجب أن نحمل هم كيف نبلغه للغير. ما دمنا نعتقد أنه هو الحق وهو الصواب لا بد من تبليغه للغير. ولولا الأوائل كانوا فكرا في هذا التبليغ لما وصل إلينا هذا المذهب ناصعا وصافيا من منبعه الصافي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما ذهبنا إلى زنجبار يعني باسم مجموعة أو ثلة من أساتذة في وادي ميزاب، وأهم يعني أو لا أقول أهم وإنما الجمعيات التي تعمل مثلا كجمعية الشيخ عمي سعيد كممثل من جمعية الشيخ عمي سعيد، ممثل من جمعية الإصلاح، وممثل من معهد الحياة بالقرارة، وممثل باسم المدارس القرآنية في التل، بعد ذلك بمعنى دار بعاء من الميزان. عندما وصلنا إلى هناك في قضية الشيخ الناصر رحمه الله بعد التعارف يعني أنتم من أين ونحن من كذا وكذا وكذا، فتيقن أنهم عندما قيل لهم الجزائر فبالنسبة إلى أذهانهم عندهم الجزائر يساوي الشيخ الناصر والشيخ الناصر يساوي الجزائر، بمعنى الجزائر بأكملها لا يعرفون إلا شخص واحد هو الشيخ الناصر المنوري رحمه الله، يعني شخص واحد أنار هذه المنطقة، بل تقريبا دولة كانت في القديم وهي زنجبار، كانت دولة تابعة إلى الحكم العماني، السلطان العماني اتخذها كمحل حكم له. بعد ذلك أتت هذه الفكرة، قال لابد من التواصل بين أبناء المذهب بين المشارق والمغاربة وشرق إفريقيا، شرق إفريقيا بمعنى تنزانيا، لأن زنجبار تنتمي إلى دولة تنزانيا وفيها الجزيرة الخضراء كذلك أو تسمى بيمبا. وبالنسبة للشيخ الآخر الرحالة الذي كان يجمع كذلك من المشارق والمغاربة وهو سماحة الشيخ الخليلي حفظه الله، كان يأتي إلى ميزاب ويذهب وهذا معروف عندنا. ثم لالتقاء هذه الأفكار بأكملها لكي تكون هنالك قوة ويعني انسجام، ومن بين الأهداف كذلك أخذ التجارب الميزابية فيما يتعلق بالمدارس العلمية المتواجدة من معاهد شرعية ومدارس قرآنية كذلك، والهدف الآخر كذلك وهو أخذ تجربة ميزاب فيما يتعلق بالمؤسسات العرفية أو المؤسسات الاجتماعية، المؤسسات الاجتماعية التي يزخل بها المجتمع الميزابي ككل، ميزاب بمعنى في جميع قرى وادي ميزاب، ثم يأخذون هذه التجارب. ليس بمعنى عندما نذهب نأخذ إلا التجارب، نحن كذلك نأخذ تجارب من زنجبار، بحيث أنه هنالك بعض التجارب أو بعض الإيجابيات بالنسبة إلى مجتمعنا الشرق، ويوجد عندنا بعض إيجابيات بالنسبة إليهم لا توجد، لذلك لابد من الجمع من الأطراف كلها. فنذهب مباشرة بالنسبة للوقت يداهمنا إلى يعني بالنسبة للعرض لكي تأخذوا تصور فيه جانب من ناحية الطبيعية بمعنى الموقع الجغرافي أين توجد زنجبار بالتحديد، يوجد خريطة يعني اسمها نتنسن مباشرة، وبالنسبة لجوها أو يعني موقعها تقع على خط الاستواء، بحيث أنه للشخص ذات جلسة الصيف كل في السنة الكاملة يوجد جو ربيعي جميل جدا، وفي هذا الشهر هذا دخلوا في الفترة الصيفية بالنسبة لاثنين يوجد الصيف حاليا، نشني سبحان الله يوجد الشتاء، ولذلك يومين قبل المجيء الجزائر الجماعة كنا نسبح والحمد لله، وهنا في الجزائر يعني برودة شديدة جدا، وكل هذا تحت سماء واحدة فسبحان الله العظيم. بعد ذلك الموقع الجغرافي أو الجو، الموقع الجغرافي تقع أو ضمن تابع الآن حاليا إلى دولة تنزانيا معروفة في الشرق الإفريقي بمعنى غلو الدين. إذن تقرير الرحلة التعليمية إلى جزيرة زنجبار بمعهد ومدرسة الاستقامة. وهذه الجمعية جمعية الاستقامة موجودة في ثلاث مراكز في الجزيرة أو في دار في تنزانيا عموما، موجودة في العاصمة في دار السلام، وتوجد في الجزيرة الخضراء، ويوجد كذلك في جزيرة زنجبار. إذا محاور التقرير: مقدمة، الموقع الجغرافي لجزيرة زنجبار، تاريخ زنجبار في سطور من ناحية واقع الحياة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، ثم بعد ذلك واقع المذاهب الإسلامية بالجزيرة، المؤسسات التعليمية، المدارس موجودة أو جامعات، جهود علمية، أكبر تحديات بالمنطقة، وخاتمة. مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله ومن بهذه اقتفى. أما بعد، فإن المذهب الإباضي ولله الحمد متواجد في كثير أو في عدة مناطق بالعالم، ومن أبرزها المغرب في كل من الجزائر بمزاب، وكذا بليبيا في نفوسة، وتونس في جربة، وصولا إلى الشرق الإفريقي بتنزانيا في كل من دار السلام وجزيرتي زنجبار والجزيرة الخضراء، وكذا بالمشرق في عمان. وبالتالي كانت جهود التواصل بين أبناء المذهب الواحد منذ الحقبة الأولى للتاريخ الإباضي بمختلف مراحله، ومن أبرزها جهود الداعية سلمة بن سعد في المغرب، وحملة العلم من المشرق إلى المغرب، وكذا العالم الفقيه بن بركة، مرورا إلى الشيخ عمي سعيد الجربي من جربة إلى ميزاب، وفي العصر الحالي الشيخ سليمان باشا الباروني بعمان، والشيخ أبو إسحاق إبراهيم طيش. وبعدها الزيارات العلمية المتوالية لفضيلة شيخنا وأستاذنا المرحوم الشيخ ناصر بن محمد المرمولي رحمه الله، وكذا سماحة الشيخ أحمد محمد الخليلي وغيرهم من الأساتذة والمشايخ. وبالتالي كانت فكرة الرحلة التعليمية أو العلمية والتعليمية إلى جزيرة زنجبار، وذلك بعد مقابلات بمعنى التي وقعت للأساتذة على مستوى المعاهد الشرعية بوادي ميزاب والمدارس القرآنية، فالله تعالى نسأله التوفيق والسداد، وأن يجمع الشمل عسانا نعود بالعمل والإخلاص إلى سافل عهد الأئمة الأوائل المؤسسين للمذهب الإباضي، وبالتالي حمل رسالة المذهب الإباضي ناصعة من كل شائبة، فلا يخدم المذهب بحق سوى أبناؤه. وهذه العبارة الأخيرة: فلا يخدم المذهب بحق سوى أبناؤه، والذي لا يخدم مذهبه لا يخدمه غيره، القاعدة. لذلك أبناؤنا الطلبة نحرضهم على الطلب العلم الشرعي بإيمان ويقين وجميع العلوم الدنيوية، وأن يعرفوا أصولهم جيدا، لأنه هم الذين يحملون هذا المشعل، وإن لم يحمله هم أم نحن، فلا يخدم المذهب بحق سوى أبنائه. من أهداف الرحلة كانت الرحلة للسعي إلى تحقيق أهداف منها: السعي إلى توحيد الجهود بين إباضية المشرق والمغرب وشرق إفريقيا بتنزانيا، الاستفادة من خبرة المؤسسات الميزابية في العمل الاجتماعي والتربوي، استعادة وترسيخ الهوية العربية الإسلامية في شرق إفريقيا وخاصة أو زنجبار خاصة، الحرص على وحدة المجتمعات الإباضية. إذن فما هي جزيرة زنجبار، وما موقعها الجغرافي، وكيف هو واقعها الاجتماعي والديني؟ الأساتذة المنتدبون من عمان، لأنه يوجد شراكة، يعني بعض الأساتذة من عمان وبعض الأساتذة من ميزاب. في سرعة فائقة، منتدبون من ميزاب: أستاذ حمد بن سالم الحجري باسم معهد الشيخ عمي سعيد، هذا عماني الأصل، تمدرس في المعهد وتخرج وكان ممثل المعهد ومثله أحسن تمثيل. الأستاذ حميد وجانا مصطفى، أستاذ بمعهد الحياة بالقرارة، أستاذ صالح مسعود إبراهيم باجو، والأستاذ الشيخ أحمد أبو اليقظان. الموقع الجغرافي بالنسبة للخريطة: هذا اللون الأصفر هي دولة تنزانيا بأكملها، جزيرة بيمبا تجدون في بعض الكتب بعض يعني التراجم موجود، الجزيرة الخضراء وجزيرة زنجبار، فيها العشرات من جزر، ولكن أكبرها وأهمها هي هاتان الجزيرتان. وجمعية الاستقامة مشينار توجد في كل من دار السلام والجزيرة الخضراء وجزيرة زنجبار. تمهيد: عبق القرنفل ونسمات الرياح. معروف القرنفل؟ القرنفل دليريس. وهذه المادة هي زنجبار فقط. هذه الجزيرة الصغيرة هي المرتبة الأولى في العالم في تصديره، المرتبة الأولى في العالم بأكمله. القرنفل بمعنى موجود بكثرة هناك، وعبارة عن أشجار موجودة وتضع في الشوارع. هذا القرنفل مش من يغلى، تصل إلى 220 ألف الكيلو، وهناك موجودة في الشوارع. أصحاب القاقر لن تعود نقي من سن الظهر. ونسمات الرياح الموسمية حملت زنجبار تلك الجزيرة الصغيرة إلى أنحاء عالمنا الواسع منذ القرن 18، فكانت مرآة حقيقية عكست ملامح العالم القديم واختزلته بصورة مثيرة مليئة بالتجارب التاريخية والإنسانية المتراكمة منذ القدم. بالنسبة للمساحة والطبيعة، جزيرة زنجبار تبلغ مساحتها 1600 كيلومتر مربع، والواقعة مقابل ساحل الشرق الإفريقي، ويقدر عدد سكانها نحو 1 مليون نسمة، وهذا العدد 98 منهم أو 98% منهم مسلمون، والبقية مسيحيون وهندوس. هذا ما يتعلق بزنجبار. وبالنسبة لتنزانيا ممكن نسبة المسيحية أو المسيحيين تزيد، وهذه النقطة سنتكلم عنها. وأصول المسلمين فيها تعود إلى عمان والهند وباكستان، بالإضافة إلى الأصل الإفريقي الأفارقة كان لها موعد مع القدر والتاريخ. كذا مباشرة كي أحافظ على الوقت. كما تتمتع زنجبار بالمناظر الطبيعية الخلابة حتى سميت ببستان إفريقيا الشرقية. عندما نسمع بستان إفريقيا الشرقية تساوي زنجبار. والحرفة الأولى للسكان هي الزراعة، ومن أهم محاصيلهم القرنفل الذي اشتهرت به البلاد في كل العالم، وكان يوجد منه ما بين 3 و4 ملايين شجرة، مما جعلها المركز الأول في تصديره عالميا. وأول من أدخل زراعته فيها هو السلطان العماني سعيد بن سلطان. محاصيل الجزر وجوز الهند والمانجو والذرة. يعمل أهالي زنجبار بحرفة الصيد، كيف لا وجزرهم تقع بكاملها في مياه المحيط الهندي. ينشط في البلاد قطاع الصناعة اعتمادا على الزراعة، وخاصة صناعات الزيت والحلوى والدواء. وحاليا يزدهر قطاع السياحة بسبب شواطئ الجزيرة الطويلة، بالإضافة إلى مناظرها الطبيعية الخلابة. وبالنسبة للشواطئ كذلك، يعني جمال أخاذ يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى في ما صنع من مناظر خلابة. من بعض المناظر التي اخترتها لكم في سرعة فائقة، وهذه الصور على المباشر بمعنى بالهاتف يعني. وفي زنجبار الإنسان لكي يلتقط صورة جميلة يعني، ولسعي من سدي كلب عن مكان جميل وأنيق وما نغد يبد فهو جميل. هذه الصورة من طائرة، ها هي القرنفل دانيل قدرون، طريق عادي طريق قدرون، ومن جانب يوجد القرنفل يعني قارنتين القدرون، بعد ذلك يؤخذ إلى السوق. أتخيل محبس شهور أنه ضد المستوى إن شاء الله نسوء يعني. هذه رسم مني في الشوارع. هذه الصورة من طائرة كذلك. وكل شيء أخضر في الجزيرة يعني، سبحان الله كل شيء أخضر. وهذا فناء معهد استقامة إن شاء الله، مش كتر تصل معاهدنا إلى هذا الإخضرار. صورة من طائرة. وهذه زراعة خاصة تقع في وسط البحر، ثم يقومون بتصديرها كذلك إلى خارج البلاد. Thank you. الوقت يداهمنا هذه النبتة، يعني يوجد عرض فيديو صغير، هذه النبتة سبحان الله لديها تصرف جميل جدا يدل على الحياء. كيف ذلك؟ يعني عندما تمرر يديك في وسط الورقة أتصلح قاعد تجاوم التلفزيون أتصلح بعد ربع ساعة 20 دقيقة تدول مشيته ثم تعيد أتدول وإن عدتم عدنا. سبحان الله، يعني التصرف يوجد مقطع فيديو لكن الوقت يداهمنا. إذن الزنجبار هي جنة الله تعالى في أرضه، هذه شهادة المرحوم الشيخ ناصر بن محمد المرمولي رحمه الله تعالى. دائما يقول: من أراد أن يأخذ صورة عن الجنة فليذهب إلى زنجبار. وكذلك الحيوانات بكثرة موجودة وغريبة وجميلة جدا. وهذا سيمبا معروف. والطيور بألوان يعني جميلة وأخذة كذلك تدل على قدرة الله تعالى وآيات كونية عظيمة. وهذا يسمى به الحلزون، والحلزون موجود عندنا يعني صغير جدا بتتفتخ ممكن تفتفرغ، ولكن في زنجبار سبحان الله موجود كعدد أحجار كبيرة جدا وتقريب حجمه مثل يد الإنسان، يعني حلزون موجود ويصعد إلى الأشجار كذلك. وهذه السلحفات حقيقية، يعني ليس الصورة ليست مكبرة وإنما حقيقية. تقريب معرض هذه السلحفات يعني صغة نقاس نجد إلى تقريب 50 سنتيم، تقريب نصف 1 متر، وجزيرة بأكملها مليئة بهذه السلاحف تسمى بجزيرة السلاحف، ويصل عمرها أو تعمر إلى 150 سنة في عمرها. سرطان البحر موجود ويؤكل بشهية قوية جدا. كذلك هذا سرطان، هاتان عيونه بمعنى عيناه تطوان سبحان الله. إذن تاريخ زنجبار في سطور، هذا التاريخ طويل، يعني حاولت يعني كتابة منذ وصول الإسلام إلى منطقة زنجبار منذ العهد الأول في يعني القرن الأول الهجري في عهد الدولة الأموية، واستدل المؤرخون على أن اللغة العربية كانت موجودة قبل اللغة الحالية وهي السواحلية. اللغة الحالية هي اللغة السواحلية، والمرتبة الثانية هي اللغة الإنجليزية. تاريخ بعد ذلك وقع الانقلاب المعروف في سنة 64 في يناير جانفي، بحيث هذا الانقلاب الذي دبرته الكنيسة للمسلمين أو العرب عموما خاصة العمانيين والإباضيين بالخصوص، وهذه مأساة وقعت في تاريخ الإسلام سنة 64 مشينا، بحيث أنه قتل أكثر تقريب بالآلاف، تقريب 60,000 شخص وأغلبهم كلهم إباضية في خلال 5 أيام فقط. منذ ذلك الوقت وقع ما يسمى بالاحتلال البريطاني أو الإنجليزي. وجهود الكنيسة يعني تعمل ليل نهار من أجل التنصير. بعد أن سادت الهوية الإسلامية في زنجبار بدأت الحركات التنصيرية تتغلغل في حتى عن إن عدد الكنائس بلغ كنيسة لكل 100 نصراني، كل 100 شخص أسجن كنيسة. بل وانتشرت الكتب النصرانية بمعنى طريقة قاموا بتحويل أو ترجمة كتب المقدسة من اللغات العبرانية وما إلى ذلك إلى اللغة السواحلية لكي تنتشر إلى البيوت وإلى المنازل وإلى الأمهات لكي يتأثروا بها. وقع المذاهب الإسلامية وأهم مؤسسات تعليمية بزنجبار. في زنجبار 4 مذاهب إسلامية وهي الإباضية، الشافعية، الشيعة، السلفية في وقتنا هذا، في هذا الوقت هذه الإحصاءات، وهذا على الترتيب وفق الأقدمية. وفق الأقدمية الإباضية هم الأول تواجدا، ثم تلوهم الشافعية والشيعة ثم السلفية. وفيها كذلك جامعات وعدد الإباضية يعني في سوق الفائقة، عدد الإباضية 24,000 إباضي حاليا و53 مسجدا من إشرافهم، يشرفون على 53 مسجد ديما كسول في الجزيرة ليس في كامل تنزانيا، و17 مدرسة ومعهد كذلك تابع إلى الجمعية، وعدد الكنائس 5 كنائس ولها مراكز أخرى كذلك ومدارس ومؤسسات صناعية وزراعية للتنصير. تقوم الكنيسة بتوفير يد شغل من الناس السكان يعني الأصليين، ولكن مقابل أجار زائد التنصير، بمعنى لابد له أن يتنصر. وهؤلاء عندما يقارن بين الفقر الشديد مع وجود الأموال مع التنصير لا يهم، بمعنى شيء عادي فإنه يتنصر من أجل تلك الوظيفة السامية. وكذلك يوجد عدد المعاهد الشرعية عموما، يوجد 8 معاهد شرعية في المنطقة. وأبرز التحديات التي تواجهها زنجبار: الأوبئة بمعنى الأمراض وانتشارها، المجاعة، الجهل، الفقر، التنصير، الوهابية، التمييز العنصري، تهمة العنف على أن الإنسان الإفريقي دائما عنيف، قارن هذا لكي ينتشر بينهم ما يسمى بالآفات الاجتماعية، وضعف إداري وقانوني للقانون والإدارة غير موجود. لو كان الوقت يعني للوقت متسع لبينت بعض الأمثلة يعني مباشرة معنا. تهمة الإرهاب ضد المسلمين، توفير الخمر وتشجيع السفور، بمعنى الخمر منتشرة بكثرة، ونحمد الله سبحانه وتعالى على طهارة مجتمعاتنا، ويعني شيء قليل يقع من هنا أو هناك كلنا نستشعر بهذا، يعني يدل على إيمان موجود. وبالنسبة للخمور توفرها طبعا الدول المستعمرة لكي تقضي على الشعوب، بحيث أنه في بداية الأمر وفرت يعني الإنجليز وفروا الخمور وهي عبارة عن هدايا بكثرة، بمعنى توشسن للشباب. وهؤلاء الشباب مع الناس في المجتمع عندما وصلوا إلى درجة الإدمان قاموا بنزع تلك الخمور ورفع لها يعني في ثمن يلزم بأموال باهظة ويعني ملايين. بعد ذلك هؤلاء وصل إلى درجة الإدمان لا يمكن أن يدع الخمر في بين عشية وضحاها بالنسبة إلى معتقده. بعد ذلك لا بد مثلما أنه ينفس ما يتنفس يلزم يشرب الخمر، فإنه بهذا يعني غير موجودة إلا بالأموال، فتكثر ما يسمى بالآفات الاجتماعية من سرقة ومن جميع الأشياء التي نستطيع أن نتصورها والتي لا تتصور، لكي عندما يضعف هذا الشعب يسهل يعني قيادته. وأظن أننا نقف عند هذا الحد لأن الوقت الصلاة وصل وممكن توت يعني للمقلقين. وأهم توصيات في الأخير الاهتمام باللغات، بمعنى نقول لأبنائنا الطلبة اهتموا كثيرا باللغات خاصة الإنجليزية. وعندما كنا أساتذة نقر هذا الكلام عبارة عن شيء طبيعي، ولكن متى نستنبل لليقين هذا الكلام حقيقي؟ عندما تخرج من بلدك أيها الإنسان مهما كان، عندما تخرج من بلدك أتدول دي غريب يلزم تسود بالإنجليزية، حتى الفرنسية لا يعترفون بها، أتسود بالفرنسية قوي جدا ولكن لا يوجد عندك إنجليزية تصبح أمي أمام هؤلاء. والإنجليزية يعني اللغة الثانية في تنزانيا، وطالبة في المعهد يعني كنت أعلمها اللغة العربية تين تقل غير يعني متفهم، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. أبقى ما شرح عاود ولكن قالت لي I am speak only سواحيلي and English، بمعنى لا أعرف إلا الإنجليزية والسواحيلية. قالت لي هذا الكلام أصبحت أنا الأمي أمامها، هي طالبة وأنا هي أستاذة وأنا طالبة، هامي لا يوجد قوة في الإنجليزية. فاتخذنا أساتذة والحمد لله لتعليم الإنجليزية، وأساتذة خصصا كذلك لتعليم السواحيلية، ومن تعلم لغة قومي أمنا شرعهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى نتعلمها بسبب يعني بيقين وبعبادة لكي ندعو إلى الله تعالى بهذه اللغة العالمية شئنا أم أبينا. وكذلك عندما نلاحظ بالنسبة للمجتمعات أو مجتمعنا، هذه بعض الصور في المعهد، أنظر للخاتمة مباشرة بعد الخضار والفواكه لغالب دقنا سيدي عندك. نعمة المجتمع في مؤسساته العرفية والاجتماعية، غنى المجتمع يزخر بنعم عظيمة جدا وجلة، ومن أبرز هذه النعم نحمد الله تعالى عليها، وهي نعمة المؤسسات التي ننتمي إليها. لأن المجتمع يلزم أن نقلل المؤسسات، أنني المؤسسات بدءا من المسجد أو المساجد، وكذلك بالنسبة للعشائر ودور يعني المؤسسات العرفية كذلك مثل إيروان وحلقات العزابة، كل هذه الحلقات يلزم نشد عليها أو نضغط عليها بالنواجذ، ونرقب ديك نشغل لنا شيء طبيعي جدا عادي طبيعي. أديس العرس نزول تمجيل تعشير نسرب المعين أدندول خلاص نقطة. تزلق يعني نادى المنادي للصلاة نزول أدندول. حلقات إيروان مثلا يجلسون من أجل قضية ثم يذهبون، يعني تنقل شلان الروتيني، لا، إنما يجب أن نرى شيء يقيني نخدمه بقلوبنا. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يسافر ويرى غير مجتمعه مجتمعا غير مجتمع، بمعنى تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني كل شيء يتغير على الإنسان. سغلنا لكم تلك المجتمعات المنفكة، أول شيء يعني أخطر شيء يعني يشكون منه وهو التفرقة الاجتماعية، حد لقين دي حد، وأكثر من ذلك وهم يتلون كتاب الله، وهم يتلون الكتاب بمعنى أنت فلان وأنا فلان وأنا الفلاني وأنت فلان ولونك كذا ولوني كذا. لماذا؟ لأنها من بذور الاستعمار، خاصة الاستعمار الإنجليزي. نسمى للاستعمار الفرنسي يختلف عن الاستعمار الإنجليزي. الاستعمار الفرنسي عندما يستعمر طبعا يعني الأرض، ولكنه في نفس الوقت يبني، وأكبر دليل فرنسا مع الجزائر، يعني استعمرت نعم واستثمرت وكل شيء وقع، ولكنه عندما خرجت يعني أشياء عظيمة لم يقم بها أو لم تقم بها الحكومة الجزائرية من قبل ولا بعد، يعني قوية جدا، موجود أشياء تبني. ولكن استعمار الفن الإنجليزي يعني نسأل الله العافية يأتي على الأخضر واليابس، المهم يدمر الشعوب ولا يتهمه النتائج. لذلك نحن والحمد لله مجتمع طاهر ولديه مؤسسات عرفية، يعني لا بد من الحذر أن شخصا من بيننا من أبنائنا أنه يرى إلى هذه المؤسسات هي أشياء يعني إضاعة للوقت ما إلى ذلك. والتفكير في إحضار بعض الأساتذة واستقطابهم من المغرب من الجزائر، يعني يقطعون قريب نصف الكرة الأرضية من أجل السفر، وكل هذه الجهود من أجل إعادة صبغة الهوية الإسلامية والعربية. المهم نريد أن يكون هنالك تكتل في المجتمع، كيف ذلك؟ لابد أن نستقدم، يدفعون أموال وما إلى ذلك من أجل هذا، ونحن موجود عندنا هذه الأشياء ولله الحمد يعني متوفرة، لماذا لا نعمل؟ يعني نعمل، ولكن يعني يجب الحرص أكثر فأكثر. مباشرة إلى الخلاصة الأخيرة، كل منا مسؤول على مذهبه وكل في دائرة اختصاصه، فلا بد من العمل وفق العلم وترسيخ المبدأ الشورى في تسيير المجتمع، فالأمة لا تجتمع على ضلال. حقا فزنجبار هي الفردوس المفقود، فلاسترداده والحفاظ عليه لا بد من توحيد الجهود. نسأل الله الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وثبت رجاءك في قلوبنا حتى لا نرجو ولا ندعو ولا نخاف أحدا سواك يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.